الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن صفات هؤلاء الفائزين أنهم يدعون ربهم فيقولون: يا ربنا، آمنا بك وصدقنا بكتابك واتبعنا رسولك، فتجاوز عن زلاتنا واعف عن خطيئاتنا، ونسألك النجاة من النار دار البوار ومقر الأشرار. فهم أقروا بما لله عليهم، ثم سألوه غفران الذنوب، ثم دعوه أن يصرف عنهم العذاب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهم صابرون على الطاعة في الشدة والرخاء، صابرون على البأساء والضراء والبلاء ومجاهدة الأعداء، صادقون في النية والأقوال وسائر الأعمال والأحوال، مطيعون دائمون على امتثال الأمر واجتناب النهي، وهم يستغفرون الغفار من الأوزار في الأسحار وقت نوم الناس وراحتهم، وزمن صفاء النفس وإشراقها، وموعد تنزل الكريم المنان إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هو، وأنه لا يستحق العبودية سواه، وأنه واحد أحد، وأقام على الشهادة الدليل من بديع الكائنات وسائر المخلوقات وعظيم الآيات. وشهدت الملائكة المقربون بالوحدانية للأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وشهد العلماء بهذه الشهادة العظيمة وأقروا بها لفضل ما عندهم من العلم، ويكفيهم شرفا وفخرا اختصاصهم من دون الناس بهذه الشهادة، وهذا أعظم دليل على فضل العلم النافع. والله الواحد الأحد، وهو الذي يقيم العدل في الأنفس والآفاق والآجال والأرزاق، فكل قضائه عدل، وكل حكمه فصل، وكل عطائه فضل، فلا معبود بحق سواه، ولا مستحق للألوهية غيره، لأنه الرب الخالق الرازق المالك، فقد عز عن أن يكون له ند، وجل أن يكون له ضد، حكيم فيما فعل، لأنه خلق بإتقان، وأوجد بإحسان، وأعطى بامتنان، فبعزته قهر ما سواه، وبحكمته أبدع ما نراه. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الدين الصحيح المقبول عند الله هو دين الإسلام الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكل دين غيره باطل مردود، ومن ابتغى سواه فلن يقبل الله سعيه ولا يرضى عمله. وما اختلف اليهود والنصارى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما تحققوا من أنه هو المقصود، فجحدوا استكبارا، وكذبوا عنادا، وأعرضوا بغيا وحسدا. ومن يكذب بآيات الله ورسله فإن العذاب ينتظره، لأن الله لا يعجزه حساب الخليقة على كثرتهم، فإنه يحاسب الجموع الكثير في الوقت القصير، فحسابه للبرية كافة كحسابه لنفس واحدة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن جادلوك يا محمد بأهوائهم الباطلة وأقوالهم المتهافتة فأخبرهم أنك أخلصت دينك لله على بصيرة من الله ترجو ثواب الله، فأنت وأتباعك على يقين من الحق الذي معكم وعلى صراط مستقيم. واسأل اليهود والنصارى والمشركين بعد هذا البيان وظهور الإيمان وسطوع البرهان، أما قبلتم الإسلام دينا وعلمتم أنه حق من عند الله؟ فإن اتبعوك وصدقوا بما جئت به فقد أصابوا وسددوا، فلهم الحظ الأعظم والفوز الأكبر، وإن أبوا وكذبوا وعاندوا فقد بلغت رسالتك وأديت أمانتك، فلا تحزن لكفرهم ولا تهتم لتكذيبهم، فمصيرهم إلى رب العباد الذي هو بالمرصاد لأهل الكفر والعناد، وهو عالم بعمل الجميع مطلع على كل دقيق وجليل ليوفي كل حسابه. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن اليهود الذين كذبوا بما جاءت به رسلهم من الآيات وقتلوا الأنبياء وأتباعهم من الداعين إلى الله، فهؤلاء لهم عذاب أليم في الجحيم جزاء صنيعهم الشنيع وفعلهم الفظيع، وهي شاملة لكل من سخر من الشريعة أو صد عنها أو آذى حملتها باضطهاد أو حبس أو قتل. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء الكفرة الفجرة أبطلوا ما عملوا من خير بما فعلوا من شر، فلا سعادة لهم في الدنيا ولا نجاة في الآخرة، بل حياتهم عار ودمار وآخرتهم لعنة ونار، وليس لهم من ينصرهم فيدفع عنهم العذاب ويمنعهم من العقاب، لأن الله غالب على أمره ولا راد لقضائه.